القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجاة حسين المقيمة بقرية قلمشاة مركز إتصا محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد محافظ الفيوم. بتقول فيها: أنا جاية يا حضرات مش عشان أكلمكم عن مشكلة تخصني لوحدي، ولأني مفيش حد عايش من غير مشاكل، لكن أنا جاية أقدم همستي بالنيابة عن أهل بلدي الناس الطيبين. إحنا في قريتنا يا حضرات عايشين في رعب وخوف، ولما حد من عيالنا بينزل الشارع لأي سبب بنقول يا رب يا رب استرها لغاية ما يرجع بالسلامة. والسبب في الرعب اللي احنا عايشين فيه ده يا حضرات عمدان النور اللي في شوارعنا. عمدان النور قديمة ومتكسرة وبتقع، ما هي بقالها سنين ياما. بنشوف بعينينا الكابلات، مش اسمها كابلات برضو، مرمية على الأرض، واللي ما حدش ياخد باله ويدوس عليها قولوا عليه يا رحمن يا رحيم. يا ستي ما انتوا برضو المفروض تاخدوا بالكم من عيالكم الله، وتمشوا بعيد عن الكابلات عشان ربنا يسلم. الله ايه الغرابه دي؟ طب احنا يا بني ادمين هنحاول ناخد بالنا وننبه على عيالنا يمشوا بعيد عن الكابلات. طب نقول ايه للمواشي اللي بتتكهرب وبتموت كل يوم بتكهربا؟ انتوا برضو لازم تنبهوا على المواشي تاخد بالها. مواشي ايه اللي هننبه عليها سعاده البلد؟ يا ستي بهزر والله بهزر، انت ما بتحكيش في الهزار خالص، وانت عصبيه كده ليه؟ تخلي البساطة احمدي كده وتاخدي الامور ببساطه. ناخدها ببساطه لو كانت بسيطه يا سعاده البيه، لكن دي مساله حياه او موت زي ما بيقولوا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شكلك متعلمه ومتنوره وفاهمه كويس اللي بتقوليه يا نجاة، صح؟ ايوه امال ايه، وعارفه وفاهمه عشان كده جيت لحضرتك. ما شاء الله، طب دي حاجه جميله جدا. طب بص يا نجاة بقى، انت هتسيبي لنا الشكوى واحنا هننصف في الامر ومحلوله ان شاء الله. وصل نجاة يا ابراهيم، وهات لي علبه كشري وحياه والدك وكتر الشطه. وسبت الشكوى لسيادته، وفضلنا مستنيين انا واهل البلد انهم يركبونا عمدان غير القديمه اللي بتقع دي، ويرحمونا من الرعب اللي احنا عايشين فيه ده، لكن ما حصلش يا حضرات. ما حصلش؟ هو ما حصلش، بس هيحصل يا ست نجاة. احنا شكلنا لجنه لمعالجه المشكله على الطبيعه، واللجنة اللي تم تشكيلها هتنبثق منها لجنة لاعتماد الميزانية المطلوبة للإحلال والتجديد. والصبر طيب واللي يصبر ينول يا ست نجاة. ولو أني مش فاهمة أي حاجة من الكلام اللي قاله سيادته غير كلمة الصبر، قلنا نصبر نصبر يا حضرات، لكن الصبر طال ومحدش عمل لنا حاجة ولا حد خلصنا من الرعب اللي احنا عايشين فيه. وفي النهاية قلنا نيجي لحضراتكم يمكن نلاقي الحل عندكم، مش محلولة برضو إن شاء الله. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.